تعب قوي يا اخي من وجع القلب اللي فيه ده. فكرت في نفسك ولا فكرت فيه؟ اول ما جيت قلت منك وخيرك وفضلك ولا فكرت في نفسك؟ اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوع الا المصلين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.